ويصدونك عن سبيل الله وتخشى أن يتعدوا عليك، فعند ذلك الأولى العذرة. إذن الزمان يفرقه والمكان يفرقه والناس أيضا يفرقونه، فلا بد من التفريق بين هذا وذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد كلا إلى ما سيكون عليه كما سيأتينا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: اعتزلت الكرفرق كلها والذبيسة كل حيث سبيك ولو أن تعض على أرض الشجرة. إذن تنظر إلى حال الناس، فإن كانوا لا يغلبونك على ما أنت عليه من الاستقامة بل تتكسب كثيرا تحضر عند العلماء وأنت أيضا عالم يستفيد الناس من علمك، فمثل هذه الحالة لا تعتزل إلى الأرض بل اختلط به وتكسب أجرا عظيما. وإن كان بالعكس يسجدون عليك دينك فإن ذلك هذا الحديث الذي معنا يكون خير يعني مال المسلمين غنم يشبع بها شعب الشباب وما على القدر يفر بدينك رشيدا. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتذكر حدثنا عبد العزيز الرويسي، عبد العزيز بن عبد الله الرويسي المدني بن جمال، قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان الغفاري ابو محمد وعبد الولد عمر بن عبد العزيز من الطبقه الرابعه، عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن ابن سيد ابي سلمه بن عبد الرحمن. ففي هذا السند اولا لطائف الاسناد انه مسلسل بالمدنيين من اول الى اخره، ثانيا في ثلاثه من التابعين او اربعه واثنان من القرون ان التابعين روى بعضهم عن بعض، ثالثا لا ورابعا في ابي هريره راس مكثرنا السبعه روى 5374 حديثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، يخبره هذا بالمغيبات مما سياتي بعده، ستكون فتن القائد في اخر من القائد، يعني كلما يعني ابتعد منها احسن. ولذلك شبع وقال: القائد فيها جالسها خير من القائد، لان القائد يناله من بعيد. قال: والقائد فيها خير من الماشي، والذي يمشي اليها هذا صعب. قال: والماشي فيها خير من السعي، والذي يجري اشد منه تلفا. ومن تشرف لها تستشرف، ومن تطلع لها يعني تختطفه وتهلكه. ومن وجد ملجا، اما من وجد ملجا ما مثلا كهفا او مكان منعزلا من الناس او قال معاذا شكون من الراوي يعني فليعوذ به، ينبغي له ان يبتعد من الناس ولا يختلط معهم لئلا يجرف بتلك الفتنه. وهذا يعني في زمان لا يمكن ان مجانبه الاهواء اهل الاهواء فيه. وبشهر منتدى قال: وعن المشاهد ما اعطوا على الاول السند الاول ولا يعطى رقم هذا خطا. قال: حدثني ابو بكر بن عبد الرحمن الحارث، ابو بكر هذا هو مشهور باسمه بكنيته واسمه كنيته على الصحيح، وهو احد الفقهاء السبعه الذين قرانا البيتين السابقين عن عبيد الاويد عن عبد الرحمن بن مطيع بن الاسود، هذا مدني ثقه من الطبقه الثانيه، عن نوفل بن معاويه هذا صحابي من مسلمة الفتح رضي الله عنه، وعن مثل حديث ابي هريره هذا: الا ان ابا بكر يزيد من الصلاه صلاه، هذا زياده فائده، من الصلاه صلاه من فاتته فكانما وتر اهله وماله، اهله وماله، اهله وماله، روايتان، وهي صلاه العصر كما بين في الروايه الاخرى، اي كمن فقد اهله وماله مره واحده، يعني مع تاسف. وفي جبار حدثنا محمد بن كثير العبدي هذا من خلال الطبقه العشره، قال: عبد اخبرنا سفيان، هذا هو الذي قلنا كبار العشره احيانا يرون عن سفيان الثوري، هذا الثوري، عن الاعمش سليمان مهران، عن زيد بن وهب صفي مخضرا من الطبقه الثانيه، عن ابن مسعود، عن ابن مسعود عبد الله رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ستكون امور اثره، اي ايثار، اي ايثار. وهذا إشارة إلى تعالج ولاة الأمور في زمن بني أمية، لأنه كان حصل هذا في ذلك الوقت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بأن هؤلاء الأمراء سيستأجرون من لا يستحق بالمال وبالمناصب

قال محمود محمود بن غيلان في روايته حدثنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا شعبه عن ابي التيام قال سمعت ابا زرعه يعني سرها للسماع بهذا علق هذا الشاعر. قال رحمه الله تعالى بسند متصل اخبرنا حدثنا احمد بن محمد بن مكي هذا من اخبار البخاري والطبقه العاشره قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن اموي هذا مكي من جبال السابعه عن جده جد هذا سعيد الاموي وجنود المزيد كوفة بالصغار الثالثة قال كنت مع مروان مروان هذا من الحكم الأموي قال وأبي هريرة اثنان هذا صحابي وهذا تابعي وهو أحد ولاة الأمور الذي أول من تولى هو قال مع مروان أبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيه يعني إياك أعني يعني ليش قال؟ واسمع يا جارة هو عرف أن هذا هو أبو الأمراء الذين سيأتون بعده ورواه هذا ابن مالك أبو هريرة فيصل ندوا أبو هريرة أحذر عن هذا الأمر فقال له هذا قال يقول هلاك أمتي على يدي غيمة من قريش شباب من قريش هم الذين هلكوا يهلكون الأمة يعني أولادك معناه أبو هريرة يعلم لكنه ما يعلم فماذا قال مروان؟ قال غيمة قال مروان غيمة شباب كيف هذا كيف هذا يكون؟ قال أبو هريرة إن شئت قال في رواية أخرى قال لعنهم الله لعنة الله عليه غيمة يهلكون الأمة لعنة الله عليهم هو ما يعرف فقال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بأسمائهم فعلت لكنهما أرادوا أن يفتح هذا الباب الله أكبر سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائي عملت صلى الله وعائي فأما أحدهما فلا فسته فيكم وأما الآخر فلو فسته قطع هذا البرهوت تقول أبو هريرة يعرف أسماء من يعمل هذا كله ولكنه لا يتكلم به أبدا ولا عرف مروان ممكن جد ممكن أو ممكن يقتل وضوء ما ندري بالله وعلى كل هذا قال لا نقول الله عليهم غيرة ونقول الأمة لا نقول الله عليهم يقول أبو هريرة إن شئت أن أسميهم إيه أن أسميهم بني فلان وبني فلان بني والله وبني فلان وبني حكم إيه إلى آخره لكنه ما فعل ذلك الحاصل هذا علم الآلام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وقع كما أخبر ذلك قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا يحيى بن موسى يحيى بن موسى هذا هو المعروف بخط الكوفي البلخي قال حدثنا الوليد ابن مسلم الدمشقي ابو العباس قال حدثني ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي هذا يضل بشر قال حدثني ابو بكر الخولاني عائد الله ابن عبد الله الحمصي قال انه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حذيفة بن اليمان الصحابي رضي الله تعالى عنه الصحابي صحابي ابن صحابي صحابي جليل ابن صحابي جليل وهذا قال يعني هذا انين رسول الله صلى الله عليه وسلم انينه هو استأمنه في يعني اسراء فهذا يقول ماذا قال حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير كانوا إذا جاء رسول الله ما كذا أين كذا متى كذا هذا هو خير ما يسأل الشر وكنت أسأل عن الشر وأما على ما أسأل خير الخير خير إياه الحمد لله وأما أن أجد أحذر نفسي عنه الشر أسأل عن الشر مخافة أن يدركني هذا يا رسول الله كيف ولذلك قال هنا رتبه فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر الله أكبر مشرك العرب كانوا كما قال ابن عباس رضي الله عنه من أراد الجهل العربي فليقرأ من سورة الأنعام من سورة بعد 135 إلى الآخر هذا قال هؤلاء اختروا أشياء ما يختروها عاتب فقال ماذا كنا في جر وجاهلية ماذا فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر على محمد الشيء قال نعم قلت هل بعد ذلك هذا الشر خير

قال أن تتقلب الأمور كذا، فإن ذلك على أشهر أسأل دائما عن الشيخ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله أمين سره، أمين سره وأرشده وأعلمه بأسماء المنافقين وأعيانه، أعيانه فلان منافق فلان منافق فلان منافق. وكان عمر رضي الله عنه يا حذيفة أرشدك بالله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين؟ يقول لا. لا تسألني عن هذا. المهم كان هكذا. والحاصل قال رحمه الله تعالى: سائل بن ابي حدثنا حكم نافي على ابي اليمان قال اخبرنا شعيب بن حمزه عن الزهري انه قال اخبرنا ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقتتل فئتان، اي جماعتان دعوهما واحده. وهذا هو الواقع في حرب علي ومعاويه رضي الله تعالى عنهما. وهذا ايضا علم من اعلام النبوه، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما في هذا، ولكن اخبر بانه سيكون قد وقع ذلك. وفي سائر المتفق على حدثنا عبد الله بن محمد مسلم قال حدثنا عبد الرزاق بن عمان قال اخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقوم الساعه حتى يقتتل فئتان، يعني فيكون بينهما مقتله عظيمه. هذا ما هلك في الخلق الكثير، دعواهما واحده، المشكله كذا كلتهما مسلمتان. وهذا دليل على ان هذا اهل الكبائر ومنه، يعني صلى الله عليه وسلم دعوه واحده: ولا تقوم الساعه حتى يبعث الرجال والكذابون قريبا من 30. يعني قال كلهم يزعم انه رسول الله، يعني يدعي انه رسول الله. وهذا 30 هذا معناه من كان له يعني جيش، ومن كان مثل هذا السيد من الكذاب والاسود العنسي، وكذلك يعني مختار بن ابي عبيد وامثاله الذين جيشوا الجيش وقاتلوا اهل السنه الى اخره. هؤلاء يعني لا يتجاوزون هذا العدد تقريبا، والا فالذي يدعي يعني الوحي وما الى ذلك، اصحاب المشعوذون وما الى ذلك كثير. لكن هؤلاء الاخرون ما عندهم اتباع وما عندهم ضرر للمسلمين، وانما لانفسهم ضالون ويضلون بعض الناس فقط. واما هؤلاء جيش جيش وحاربوا المسلمين ووقعت معارك وهلك القراء الى اخره. فبهذا قال هؤلاء يكونون قريبا من 30 حتى يكون اخرهم الدجال الموعود به. نعوذ بالله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من شره ومن شر كل كذاب افات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ولنا اليقين ما تعون في اهلنا مصائب الدنيا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وايتنا، واجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا ابلغ علمنا ولا غايه رغبتنا. ولا يسلط علينا من لا خوف ولا رحمنا رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.